القاهرة تقدم موجة نغم. موجة نغم في بحر الحياة، أمواج وأمواج، موجة فرح وموجة ألم، وموجة عدي يدوم بسلام. وعلى موجتنا موجة نغم. موجة نغم اعداد وتقديم رشا انور. مستمعينا الكرام، اهلا بكم معنا مع موجه نغم جديده، اللي راح نسهر مع باقه من الاغنيات لمشاهير شهر يناير من كبار المطربين والملحنين والكتاب في مصر والوطن العربي. وهي نبدا بالشاعر الكبير بيرم التونسي الذي ولد في 5 يناير. واخترت لكم الليله في موجه نغم غني لي شوي شوي. غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني، غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني. خليني أقول الحان تتماين لها السمعين وترفرف لها الأغصان، النرجس مع الياسمين وتسافر بها الركبان طويل البعاد. شوي شوي شوي شوي شوي، غني لي غني وخد عيناي. Baby. مستمعينا غني لي شوي شوي بصوت كوكب الشرق أم كلثوم من كلمات الشاعر الكبير بيرم التونسي، أيضا من مشاهير شهر يناير عازف الكمان أنور منسي. وتعالوا نسمع الآن جزء من موسيقى الكمان. استمعنا لعزف بالكمان للموسيقار الكبير أنور منسي الذي رحل في 9 يناير. ومن مشاهير شهر يناير أيضا الفنانة سميرة سعيد التي ولدت في 10 يناير. واخترت لكم الليلة أغنية مميزة جدا يمكن ما بنسمعهاش كتير في الفترة الأخيرة، ألف ليلة وليلة. احكي يا شهر دا احكي لشهر يا اشلي ليل وليل مستمعينا مع موجة نغم ومشاهير شهر يناير، ووصلنا ليوم 13 يناير ذكرى ميلاد الفنان القدير متعدد المواهب منير مراد، واخترت لكم الليلة من ألحانه لصديقه المقرب العندليب عبد الحليم حافظ مشغول وحياتك. مشغول والاخر الاسبوع مشغول، مشغول وحياتك مشغول والاخر الاسبوع مشغول، مشغول وحياتك وحياتك مشغول. انا بكره موعد قلبي رح يحكي اللي مخبي، هيقول لي حكاية حبي وحقول له على انا فيه، ده حكاية عمري وايامي وشباب المحتار قدامي. مشغول مع قلبي مشغول، مشغول وحياتك على طول، مشغول مع قلبي مشغول، مشغول وحياتك على طول، مشغول وحياتك وحياتك مشغول. انا عندي معد مع صورة بالصبح اسهر قدامها، يا ما عشت ليالي كتيرة فرحان بيها بكلمها، وعنيها الحلو وتكلمني ولا مرة تفكر تخاصمني. بالصورة الغالية أنا مشغول، مشغول وحياتك على طول، بالصورة الغالية أنا مشغول، مشغول وحياتك على طول، مشغول وحياتك وحياتك مشغول. انا مشغول عنك بيك ومليش الا انت وسيرتك، انا مشغول عنك بيك ومليش الا انت وسيرتك، قلبي كلمني عليك وانا كلم عنك صورتك، وخيالك دايما في خيالي يا غرامي ويا حبي الغالي. مشغول وحياتك مشغول، انا مشغول بيك على طول، مشغول وحياتك مشغول، انا مشغول بيك على طول، مشغول وحياتك وحياتك مشغول. ولسه معاكم مستمعينا الاعزاء مع مشاهير الغناء والطرب والالحان والكلمات في مصر والوطن العربي الذين ولدوا او رحلوا في شهر يناير، ووصلنا ليوم 15 يناير وذكرى رحيل الشاعر الغنائي الكبير عبد الوهاب محمد، واخترت لكم الليله اغنيه للفنانه لطيفه لما يجيبوا سيرتك يحلو الكلام. لما يجيبوا سيرتك يحلو وهي اخاف يحسدوني ولو انك يا حبي متغرب بعيد بخاف يحسدوني بخاف يحسدوني على حد السعيد بخاف يحسدوني أعزاء. من مشاهير شهر يناير أيضا الفنان الكبير سيد الملاح الذي رحل في 15 من يناير، وهنسمع له الليلة أبريق الشاي. أنا أبريق الشاي، إيه كده بوز كده أصب الشاي وارجع كده. أنا أبريق الشاي، كان في واحد من ثلاثة ويا أربعة خمسة راحوا لعم علي الحلوان عايزين بسكوت بالشوكولاتة الحلوان يا أطفال فكر حتى وبعدين قال حتى اسأله أبريق الشاي أنا أبريق الشاي بوز أصب الشاي وارجع كده وأعرف برضو ده كده أحكي حواليه كان يا مكان وصلمه أحمر لبسان أمو رسمها مرمر حصلت الزاد أتريج الفيل أبو زلومة عمال يرقص في الأدغان ولا أدغان الهندية الفيل بيغني أغنية ويقول أنا وانت يا زلومة مش بي سوا أبريق الشاي أنا أبريق الشاي وعشان ما قصدوا وأجننكوا رح أخذ أبريق أنا أنا أبريك الشوق حواديت كا في واحد مزيكاتي كا في واحد مزيكاتي ومع صاحبه مألفاتي ومع صاحبه مألفاتي غرقت ومركب عام عام عام عام لجزيرة القرصان سناتي لجزيرة القرصان سناتي بنت كانوا طوال وعرار كما شوف عن الأمراض بقوا كده من أبواج الساعة السمك البول تلعضات السمك البول تلعضات القرصان قال كويس قال أي أي إحنا كده كويس يلا نخش عليه الميز ونهني أبريق الشاي أبريق الشاي أبريق الشاي الغنوات مش عارفها يلا نخش عليه طب قال أنا أبيك الشاي موسيقى أصوب الشاي وارجع كده أنا أبيك الشاي كده كده أصوب الشاي وارجع كده يا ولادي الست تأليف وجمال تلحين الهوال أنا أبيك الشاي مستمعينا الأعزاء، الفنانة أنغام من مواليد شهر يناير وتحديدا يوم 19 يناير، وتعالوا الليلة نسمع لها في موجة نغم أغنية مميزة جدا، بسبوسة بسبوسة بسبوسة بسبوسة بسبوسة بسبوسة بسبوسة بسبوسة بسبوسة بسبوسة يا نوزة شايلة البسبوسة والله حلوتي وكبرتي وبقيت عروسة بنتي يا نوزة شايلة البسبوسة والله حلوتي وكبرتي وبقيت عروسة بسبوسة بسبوسة بسبوسة بسبوسة بسبوسة بنتي يا نوزة شايلة البسبوسة والله حلوتي وكبرتي وبقيت عروسة بنتي يا نوزة شايلة البسبوسة والله حلوتي وكبرتي وبقيت عروسة لما زمان كنا بنفرش على باب بيتنا ونبيع الطيب للطيب من أهل حارتنا لما زمان كنا بنفرش على باب حتتنا ونبيع الطيب للطيب من أهل حارتنا ولكل حبايب يا ما كانوا بيسندوا وقفتنا لو بس غريب على حاجة تانية غير البسبوسة بسبوسة بسبوسة بسبوسة بسبوسة بسبوسة بسبوسة بنتي يا نوزة شايلة البسبوسة والله حلوتي وكبرتي وبقيت عروسة بنتي يا نوزة شايلة البسبوسة والله حلوتي وكبرتي وبقيت عروسة من يوم ما مشينا من الحارة طلعنا في العالي الخرطة بعشرة جنيه واكتر وكمان مش غالي من يوم ما مشينا من الحارة طلعنا في العالي طبع شاركني واكتر وكمان مش غالي مش غالي غالي يا خوفي لحلاوتك تخلص في ليالي فتفيت السكر ما بقاش خلي بسبوسة بسبوسة بسبوسة بسبوسة بسبوسة بسبوسة بدي يا نوسة يا نوسة شايلة البسبوسة والله لو ودي وديتي وبقيت عروسة بدي يا نوسة يا نوسة شايلة البسبوسة والله لو ودي وديتي وبقيت عروسة يلا يا زباين حنشد فين الأكلة الشهد خلاص قرب يكبر ما بيادنا حيلة يلا يا زباين هنشطف فين الأكيلة الشهد خلاص قرب يكبر ما بيادنا حيلة خلونا نروح ليلة بدري بس ولو ليلة على حتة ما فيش فيها زباين قال بسبوسة بسبوسة بسبوسة بسبوسة بسبوسة بسبوسة بسبوسة بدي يا نوسة يا نوسة شايلة البسبوسة والله لو ودي ودي وبقيت عروسة بدي يا نوسة يا نوسة شايلة البسبوسة والله لو ودي ودي وبقيت عروسة ورجعنا مستمعينا مع موجة نغم مع مشاهير الغناء والطرب والألحان والكلمات في مصر والوطن العربي ووصلنا اليوم 23 يناير مولد الشاعر الغنائي الكبير عبد الفتاح مصطفى واخترت لكم الليلة جزء من أغنية يا صوت بلدنا يا صوت بلدنا يا صوت جنسي ودين يا مصغر السن الشاعر الكبير سيد حجاب رحل عن عالمنا في 25 من يناير، وهنسمع له الليلة من كلماته تتر مسلسل بوابة الحلواني. أعزاء، وصلنا اليوم 26 يناير مولد الفنانة السندريلا سعاد حسني، وتعالوا الليلة نسمع لها تتر مسلسل هو وهي بالاشتراك مع الفنان الكبير أحمد زكي. هي وهو هو هي هو هي هو هي هو هي هي الأول هو ده سيد البيت الأولى هي ده الإتيكيت قال لك مساواة قلنا له يا ريت أصل التفرقة مش طبيعية هو أقوى من هي هي أزكى من هو هو أعظم من هي هي أكمل من هو ما تنكريش إن الطاووس أجمل من الطاووس ناقص تقولي إن العريس أحسن من العروسة ما تحبنيش بالشكل ده ما بحبكيش بالشكل ده اهو قال لي مش بيحبني يا ناس يخلصكم كده دي حكاية جديدة يوماتي من حكاية معكم مستمعينا الأعزاء مع موجة نغم ووصلنا اليوم 28 يناير مولد الشاعر الكبير مأمون الشناوي واخترت لكم الليلة من كلماته جزء من أغنية الربيع لليا با مستمعينا الأعزاء، كنا معكم الليلة مع مشاهير شهر يناير من كبار الملحنين والمطربين والكتاب في مصر والوطن العربي. سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله مع موجة نغم جديدة، وكل الشكر لأسامة بدوي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع موجتنا. إعداد وتقديم رشا أنور.